إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذات في النار، أما بعد. مبدئيا أنا برحب بكم في الفرقة الأولى. أنا هدرس معاكم السنة دي، هندرس مع بعض مادة مصطلح الحديث. أرجو إن هي تكون إن شاء الله يعني مادة يسيرة بالنسبة لكم، هي مادة جميلة جدا ومفيدة جدا، ويعني إن شاء الله تكونوا موفقين فيها بإذن الله. معانا مادة مصطلح الحديث، هي مادة يعني بتبحث في السنة النبوية. بيتعرض علينا دلوقتي في مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف حديث كتير بتتعرض علينا، منها فعلا ما هو صحيح ونبقى حاسينه كده، وفي أحاديث يهيئ لنا إن هي صحيحة وهي ضعيفة. ولما بتكون طالبة علم ودرست علم مصطلح الحديث بدقة وفهمتيه، هيكون عندك الحاسة ده، هي هيكون عندك الترمومتر ده، هتلاقي نفسك لا تطمئن لبعض الأحاديث وتبدأي تبحثي عن صحتها. علم مصطلح الحديث هيساعدك في إن يكون عندك الحاسة ده، هي أو يكون الترمومتر بتاعك يعني حساس قوي في انك تفهمي وتشعري فعلا وتفهمي الاحاديث من حيث صحتها، هل هي صحيحه او ابحث في يعني في صحتها او لا. يعني زي ما نيجي نشوف كده مثلا في الاعياد وفي الصيام، مثلا يقول لك صيام المولد النبوي والبدع اللي بتظهر وكده، يبدا ينزل لنا احاديث وتلاقي شكلها صحيح، تعدي على معظم الناس ويفتكروها ان هي صحيحه، لكن طالبه العلم مش هتعدي عليها، دراسه مصطلح الحديث مش هتعدي عليها. امتى بدا الاهتمام؟ نحكي يعني مع بعض كده حاجه يعني لكم، يعني امتى بدا الاهتمام بدراسه او تثبت من في اخذ الاخبار واخذ الاحاديث النبويه؟ طبعا في الاول في عهد الصحابه، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيتناقلوا الحديث النبوي بينهم وبين بعضهم، يعني اللي حاضر الحديث بيعلم الغائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وكان ده مش محتاجين فيه للتثبت. الصحابه بالنسبه لبعض كلهم مفيش واحد هيكذب على يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بدأ بعد كده في العصر اللي بعد فتنه مقتل عثمان بن عفان، وما ظهر بقى من الأحداث في عهد علي بن أبي طالب والخلاف اللي كان بينه وبين معاوية، وبدأ ظهور للفرق وبدأ ظهور للخوارج وللروافض وكده، فبدأ الصحابة كانوا موجودين فيتثبتوا. لما حد يجي يحكي حديث وينقل حديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما كان يسألوا مين اللي قال ده؟ كان باللفظ يقول لك سموا لنا رجالكم، فيعرفوا إذا كان من أهل السنة ياخد منه الحديث، وإذا كان من أهل البدع اللي هم عرفوهم بقى خلاص ووضحوا بالنسبة لهم، فلا يؤخذ حديثهم. تمام. بناء على كده، معنى كده ان الحديث علشان ناخد بيه لازم نكون عارفين اسناده. يعني ايه اسناده؟ يعني عارفين الرواه اللي نقلوا لنا الحديث دول، هل هم ثقات ولا لا، ثقه ممكن ناخد منه الحديث ولا لا. من اجل ذلك ظهر علوم لدراسه هذا الامر، علشان يعرفوا، ظهرت علوم. مهمة العلوم ده هي ان هي تدرس الاسناد كويس، تدرس الرجال اللي بينقلوا الحديث كويس، بتكون معروفين بالنسبة للعلماء. من العلوم اللي ظهرت يمكن انتوا بتسمعوا عنها كده بس يعني، وفي منكم عارفها، علم زي علم الجرح والتعديل. وفي العلم دوت يعني ايه جلسه تعديل؟ يعني يشوفوا الراوي دوت عدل وثقه ولا لا. ظهر علم زي علم مصطلح الحديث اللي احنا هندرسه. بدا العلماء وكان ليه الصق في هذا المجال كان الامام الشافعي. الشافعي دخل في كتابه الام مجموعه من العلوم اللي كانت يعني جديدة على العلماء، زي الأصول وزي مصطلح الحديث وكده. وكان بس كان المصطلح الحديث مش منفرد بيه، لا يقول لك مثلا هذا الراوي فيه كذا، صفاته كذا، ثقة، لا هذا الراوي ضعيف. ما كانش بالشكل اللي احنا بندرسه دلوقتي واللي ظهرت فيه بعد كده مجلدات. بدأ علم المصطلح الحديث يبقى علم مستقل بذاته وبيدرس وبينفرد ليه كتب ومجلدات. أول واحد يعني عمل كده كان عالم اسمه إرام هرمزي. وده اللي كله أنا بحكي لكم بس إن قد إيه العلم المصطلح الحديث كان مهم جدا جدا دراسته بالنسبة للعلماء. هنيجي بقى منهجنا السنة دي وهنبدأ هنعرفكم بعض التعريفات اللي هتساعدك لما تيجي وانت تدرسي المصطلح. ايه هو العلم دوت؟ العلماء حطوا له تعريف. انت مطالبة بالتعريف الاصطلاحي مش اللغوي. علم مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نمسك كده التعريف ونشوف. يبقى هو علم بأصول، في أصول هنعرف أصول وهنعرف قواعد، القواعد دي على أساسها بنعرف بيها أحوال الإسناد اللي هو الرواة اللي نقلوا لنا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث الصحابة سمعوه. سمعونا قالوا لمين؟ للعصور اللي بعد كده، للتابعين اللي تابعوهم، التابعين قالوا للتابعين زيهم، وهكذا وهكذا حتى وصل الحديث إلينا. طب هل كل دول ثقات؟ هو ده بقى اللي علم مصطلح الحديث هيقوله لنا. هيقولنا أحوال الرجال دول إيه؟ أحوال الإسناد ده إيه بتاع الحديث؟ هل هو إسناد قوي؟ هل هو إسناد صحيح؟ ولا إسناد ضعيف؟ وأحوال المتن، إيه هو المتن؟ المتن دوت اللي هو الكلام اللي منقول لينا، الكلام دوت اسمه المتن. طب أحوال السند والمتن من حيث إيه يعني؟ من حيث أنا هقبل هذا الحديث ولا أرده؟ الحديث كده لو فيه شيء في الرواة مش هقبل، لو فيه الرواة كلهم تمام والمتن ما فيهوش أي مشكلة مش هقبله. وده اللي احنا هندرسه على مجال، إن شاء الله تدرسوه على مجال 3 سنوات. إيه هي أحوال السند وأحوال المتن؟ يبقى علم مصطلح الحديث علم، هو علم بأصول وقواعد، دي مهمتهم إيه؟ يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث إيه؟ يعني إيه أحوالهم؟ من حيث القبول او والرد، يعني هنقبل السند دوت ولا لا، هنقبل المتن ده ولا لا، ولا نرده. طب يبقى ايه موضوع علم مصطلح الحديث؟ السند والمتن. احنا ايه موضوعنا كده على مدى 3 سنوات؟ السند والمتن، هي دي شغلتنا، ما وراناش حاجة تاني، ما وراناش اي شيء. احنا قاعدين ندرس في الاسناد والمتن. لا انا عندي صوت، قلنا تدخل تفصل وتدخل تاني. تمام. طب ايه ثمرة دراسة المصطلح دوت؟ معرفتنا بعلم المصطلح ده الثمرة يعني الفائدة والنتيجة اللي هنخرج بيها، ان احنا تمييز الصحيح من الثقيل من الاحاديث. يعني ايه؟ يعني بالعلم دوت فايدته هنخرج بيها، هنعرف نميز الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفة، من الاحاديث في الحديث في السنة النبوية. تمام؟ طب ليه؟ لان السند لو فيه راوي طلع قلنا ضعيف لا يقبل الاحاديث ولا يؤخذ به. ده هينفعنا كتير، هينفعك، بينفعنا في الفقه، بينفعنا في العقيدة، بينفعنا في كل المواد اللي تدرسيها في التفسير. لو الاسناد فيه راوي ضعيف وبيجي يقول لنا افعلي كذا ولا تفعلي كذا، خلاص هرده. العالم اللي جاي بيستند لحديث ضعيف انا ما باخدش بكلامه، صح؟ العالم اللي بياخد احاديث صحيحه بدليل صحيح هو اللي بيؤخذ بكلامه، سواء بقى في الفقه، سواء في العقيده، سواء في التفسير، صح؟ فكده كأن علم المصطلح دوت هيفيدك في انك انت تكوني على بينه في دراسه العلوم الاخرى. ده هيفيدك كمان في انك انت هينقي ذهنك تماما من اي خرافات وبدع. هتعرفي ان في ناس بتتساهل في رواية الحديث، وناس بتشدد جدا في نقله. مفهوم لغاية كده التعريف؟ ادي علم المصطلح الحديث، موضوع المصطلح، ثمرة المصطلح، مفهوم. اللي مش فاهم حاجة تكتب لي. هنعرف دلوقتي المتن والسند وكل حاجة، تمام؟ هندرس بعد كده ايه هو الحديث. الحديث هتلاقي ليه في الكتب تعريفات اكتر من تعريف، لكن الحديث الصراحة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا لما يجي الصحابية ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده حديث. ولما يجي صحابي ويقول لك وتشوفي حديث مكتوب فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكذا، كان يغسل يديه، كان إذا صلى كذا، كان إذا دخل البيت قال كذا، كان إذا دخل الخلاء قال كذا، كان إذا كذا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله اللي بيقوم بيها وبينقلها الصحابة في حديث، دي بنسميها حديث نبوي برضه من الحديث، بنسميه حديث فعلي. أو تقرير، تقرير دوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على فعلهم. لا ما فصلش. الصوت موجود يا زين. بتقولي تمام. سامعني؟ فهنا التقرير هو ان الصحابة مثلا كانوا فصل عندك انت. طيب ان الصحابة كانوا بينقلوا افعال النبي صلى الله عليه وسلم والاعمال اللي كان بيقوم بيها، ده التقرير اللي ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم عن افعال الصحابه، يعني يفعل بحضرته في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل افعال من قبل الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، يا اما ان هو يقول له يعني مثلا ان هو فعل كذا وهذا من السنه، او ان هو يسكت وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان هو موافق وبيقر الصحابه على هذا الفعل أو هذا العمل. فده بنسميه حديث تقريري. تمام؟ أو صفة. إن الصحابة يجوا ينقلوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. كان أبيض الكشحين، كان شعره كذا، كان كذا، كان إذا ضحك كذا. دي كلها بنسميها حديث وصفي، تمام؟ تمام. بص اللي بيكتبوا لي على الايزيلو، انا لما باجي اشوف الرسائل وارجع بلاقي الايزيلو يفصل عندي، لو تقدروا تكتبوا لي على الشات يبقى افضل، يعني لو في حاجه، لان انا لما اجي اشوف الرساله بتاعتكم وارجع الايزيلو بيفصل عندي. طيب كده عرفنا الحديث، يبقى خدنا دلوقتي تعريفين، مصطلح الحديث والحديث. طيب الخبر، في الحقيقة الملزمة هنا جايبة إن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هرجع للكتاب الأصلي بتاعنا واللي إحنا درسناه لسبب، هضيف تعريف. الخبر فيه خلاف، يعني فيه أكتر من تعريف ليه، فأنت عندك هنا في الملزمة إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. لا، وهضيف لك كمان ان او الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، اعم من ذلك، يعني اعم من التعريف الموجود قدامك. طب ليه انا بضيف لك التعريف ده؟ لان انت اصلا هتيجي بعد كده في اول درس هتلاقي تقسيمات الكتاب من اول سنه اولى لغايه ثالثه بتقسم وبتدرس الخبر، والمفروض ان علم المصطلح الحديث بيعتني بدراسه الحديث النبوي. فلما اجي اقول ان الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، طب انا بدرسه ليه وبقسمه ليه؟ لا، يبقى انا هرجع للتعريف الاعم واللي موجود في الكتب، وهو ان الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني ما جاء عن الصحابه والآثار الأخرى تعتبر حديث، والحديث النبوي حديث، وما أقره الصحابة حديث، وما قاله التابعين يعتبر خبر، مش مشكلة هنقول عليه خبر. أنت لما تيجي تقرأي خبر في الجورنال أو في كتاب بتقولي خبر، مقال قرأتيه خبر، وكذلك أي أقوال أنت بتوصلك بتسمى خبر. هكذا الخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، أخبرت به خبر وصلك، تمام؟ وأنا هلتزم بهذا التعريف. فيبقى الخبر عندي كده ليه تعريفين، ما جاء إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وهناك تعريف أعم، وهو أن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وهو ده ان شاء الله اللي احنا يعني هنتبعه، مفهوم لغاية كده؟ تمام. سنة أولى أنا مش عايزة حاجة تكون مش مفهومة، يعني ما تقولوليش أنا عندي سند أقعد أعيد وأزيد 10 مرات في نقطة واحدة، مفيش مشكلة. تمام. بعد كده هنلاقي بيقابلك في المصطلحات اللي بتقابلك في الحديث او في المصطلح الاثر. الاثر هو ما اضيف الى الصحابه والتابعين. لا بصي، زميلكم بتقول يعني الحديث تعريفه زي الخبر، الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني سواء الصحابة بيتكلم بينقل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بيقول لنا فعله، أو بيقول لنا تقريره، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بنفسه، تمام؟ ده الحديث. أما الخبر ما جاء عن النبي وما جاء عن غيره، يعني كأن ممكن يطلق زي الأثر كده هو، ممكن الحديث النبوي، الاتنين كلهم بيسموا أخبار. يعني الخبر أعم في تعريفه من الحديث، لأنه بيشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وبيشمل أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم، مفهوم يا سحر؟ تمام. الاثر بقى اخص شويه، الاثر ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال وافعال. يعني لما نيجي نقول ابو هريره قال كذا، ده اثر. الحسن البصري تابعي قال كذا، ده اثر. تمام. سعيد بن المسيب قال كذا، ده قوله اثر. نقول مثلا يقولوا على يعني عمر بن الخطاب قال كذا، اثر. لغايه ما نتعلم مصطلحات اخرى هتكون خاصه بالصحابه وخاصه بالتابعين، بس لغايه كده الاثر هو ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال او افعال. وده يمكن انتوا هتقابلوه ان شاء الله وانتوا بتدرسوا الادب المفرد، هتلاقوا اثر، هتلاقوا اثار كتير موجوده في الادب المفرد الترم ده. لما ان شاء الله تيجوا تدرسوها هتلاقوا قال ابو هريره كذا، قال محمد ابن سيرين، كنا عند ابو هريره كذا، دي كلها بنسميها اثر. يبقى كده خدنا عين المصطلح الحديث، خدنا الحديث، خدنا الخبر، خدنا الاثر. نيجي بقى ناخد الاسناد والمتن. استاذني كمان تنزلهم بس رسمة اوريها لهم. عند الاسناد بيقول لك هنا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. طب ايه هو المتن؟ هو ما ينتهي اليه السند من كلام. طب نشوفها كده على يعني، يعني هنزله كده يعني رسم كده تخطيط تشوفي ايه الموضوع، تشوفي الشكل ايه. يعني عندك هنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو قال كذا، آية المنافق ثلاث مثلا. بص يا نجاح، زي ما قلنا ان نجاح بتسأل ما الفرق بين الاثر والخبر. الاثر اخص. بص لما قلنا الحديث هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. قلنا الخبر أعم من الحديث، ليه؟ ده جايب، ده بيشمل أقوال النبي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، ده الخبر. الأثر بقى أخص، ليه؟ لأنه مخص بالصحابة والتابعين فقط، أقوال وأفعال الصحابة والتابعين فقط. فهمني؟ الفرق بين الحديث الخبر الأثر. الخبر يعني ممكن يشمل الحديث والأثر، بس انا يعني بقول لك ليه. لما تلاقي اللفظ، لما تلاقي اللفظ، بصي الموضوع ده مش هيتعبك كتير وانت تدرسي المصطلح، لكن هي عشان الفاظ ومصطلحاتها هتقابلك. ده حديث، قابلك حديث بتبقي عارفه ده حديث، ما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث. لما اشوف ابو هريره قال كذا، لا ده كده اثر. لما اجي ادرس بقى ان قال فلان عن فلان عن فلان، ده خبر كامل جايين على النبي صلى الله عليه وسلم ما اضيف، وقال فلان وعلق فلان، ده خبر في قال الصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الخبر بيشمل الاثر وبيشمل الحديث، بيشمل اقوال النبي وافعاله وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيشمل الاثر اللي هو ما اضيف الى الصحابه والتابعين، وبيشمل غيرهم. اي حد هيقول كلام يتنقل لك ده خبر. فهمتني؟ نجاح مفهوم. يبقى الخبر اعم من الحديث ومن الاثر، الاثر اخص بقى منه. ادي الحديث هو عباره عن متن واسناد، متن واسناد. المتن اللي هو ايه؟ ما ينتهي اليه الاسناد ده من كلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الكلام، يبقى دوت المتن بنسميه متن. تمام. مين اللي سمعه؟ ادي هنا انس رضي الله عنه. نبدأ بقى في الإسناد، كده بدأتي في الإسناد. ماشي؟ أدي الصحابي. نقلوا مين التابعي؟ تمام؟ زي ما احنا شايفين اهوت، أنا جايبة لكم حديث وجايبة لكم مفرقة لكم بين الإسناد وبين المتن. يعني عندك هنا الإمام مسلم بيقول حدثنا الوليد، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان إيه؟ حب الأنصار. تمام؟ طيب، يبقى أنا عندي هنا آية الإيمان حب الأنصار الحديث، باقي الحديث ده نسميه إيه؟ المكي. يبقى ما انتهى إليه السند من إيه؟ من كلام. الكلام المتن بقى سواء قالوا الصحابي متن، سواء قالوا قول التابعي متن، قول النبي صلى الله عليه وسلم متن، أي كلام حتى لما تيجي تمسكي تقرأي أبيات مثلا معينة بتسمي المتون، بيسموها المتون، صح؟ متن. فما ينتهي إليه الإسناد في مصطلح الحديث هو ما ينتهي إليه الإسناد من كلام. طب والإسناد قالت لي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال يعني سلسلة الرواة اللي بتوصلنا لإيه؟ للمتن، للكلام دوت. تمام؟ عندي أهو صحابة، صحابي نقلوا من قالوا للتابعي، والتابعي لتابعي آخر، والتابعي لتابعي آخر لشيخ، الشيخ ده وصله لمين؟ الإمام مسلم. والإمام مسلم كتبه لنا أفراده في كتاب ونزلوه لنا وإحنا وصلنا. تمام؟ الشكل ده هو موضوع العادات، تحفظيه طول ما انت بتدرسي علم مصطلح الحديث، ان قول النبي او المتن هو قدام في سلسلة الرجال بتتكون من كده، طبقة الصحابة ادي طبقة اهي، طبقة التابعين، طبقة التابعين كمان، طبقة التابعين كمان، يمكن اكتر من عصر بقى من تابعي يسمع، وبعدين الشيخ اللي هو بيقول للإمام بقى مسلم، للبخاري، لأبو داود، دول بنسميهم المصنفين اللي بيصنفوا لنا الكتب اللي بتوصل لنا، كتب الحديث اللي بتوصل لنا. احنا ندرس بقى كل طبقة من دول رواتها كام، طب حلهم ايه، وضعيف ولا لأ، والكلام ده مجالنا طول، يعني ان شاء الله مجالكم طول 3 سنين. يبقى الإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن، والمتن ما ينتهي إليه بقى الإسناد هوت من كلام. لما يجي يقول لي البخاري عن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى أنا انتهيت، بص الإسناد عمال يتنقل وينتهي إلى كلام. تمام؟ نيجي بعد كده في نقطة تانية، وهي بقى مراتب، زي ما بيقولوا مراتب ودرجات المحدثين. لا، هذا المتن مش الإمام مسلم، المتن مين اللي قاله؟ ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد بدايته بتبدأ من الإمام مسلم، هو اللي وضع اللي نقل لنا هذا الإسناد. بصي يا سحر، انت دلوقتي لما تيجي واخده مثلا اجازه في ختم القران، تمام، انت بتقولي لنا انا دلوقتي خدت الاسناد دوت من فلان وفلان وفلان وفلان حتى ينتهي لمين. تمام؟ يبقى انت بالنسبه لي دلوقتي لمين؟ المصنفه. انت زي الامام مسلم بقى دلوقتي اللي خدت الاجازه اهوت، اللي هنقل بقى اللي خدت عن مين عن مين عن مين عن مين لغايه ما وصلتي لاول ما نزل، ما بدأ الاسناد. المتن ده الكلام اللي هو الحديث اللي احنا بندرسه، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيامرنا بشيء او بينهانا عن شيء، ده المتن. الاسناد بقى اللي هو الامام مسلم نقل عن مين الكلام، مين الرواه اللي نقلوا له الكلام ده، جاب منين الكلام الحديث ده، وهل هذا الاسناد صحيح ولا لا. البحر ولا لا؟ وصلت؟ وصلت تمام. انا حبيب قلبي يبقى يعني تبقى بقى صاحيه معايا وتسال ايه في كل حاجه مش فاهميها، يعني تاخد حقها مني بالعافيه كده مش مشكله. تمام، نيجي بقى نشوف بقى مراتب المحدثين بقى في العصر اللي احنا في العصور ده. هي المحدثين طبعا وصلوا لدرجه كلهم متفاوتين في الخبره وفي الكفاءه وفي درجه الحفظ. تمام، هتلاقي عندك ثلاث مراتب وصلوا لنا. في عندي المحدث، في الحافظ اعلى منه، في الحاكم اعلى حاجه اللي بيسموه بقى امير المؤمنين في الحديث. المحدث بيقول لك هو من يشتغل بعلم الحديث روايه ودرايه، ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها. يعني المحدث ده اللي بيشتغل في علم الحديث رواية، يعني عنده علم اللي هو بيدرس فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ورواياتها وإزاي وضبطها إيه وألفاظها موضحها، دي جت هنا ليه وفي تقديم في تأخير كل حاجة. ده المحدث شغلته كده. لا ومش بس كده، ودراية كمان. علم الدراية ده علم من علوم الحديث اللي هي بتبحث في القوانين بقى اللي فيها أحوال السند، يعني من العلوم اللي بتبحث في أحوال السند والمتن وعلوم الحديث. وعلم الدراية ده زي علم مصطلح الحديث من علوم الدراية بيسموها كده، اللي هي بتبحث في أحوال السند والمتن وأصول الحديث ومصطلح الحديث، كل دي من علوم الدراية بيسموها. فالمحدث بيشتغل بالعلوم دهيت، بعلوم الروايه وبعلوم الدرايه، وبيطلع على كثير من الروايات، قد يصل او يطلع على حوالي 1000 جزء من الاحاديث. بس بايه بقى؟ مش الاحاديث كلها يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا او فعل، لا، باحوال رواتها، يعني السلسله اللي قدامي دي كلها، كل حديث في السلسله احوال رواتها. ده الراوي دوت ضعيف، والراوي دوت ثقه، والراوي دوت متساهل، والراوي ده كاذب، موضوع كلام كل ده. ده زي مين عندنا؟ زي عندنا الالباني، زي الشيخ احمد شاكر، ده بنسميهم محدثين. الشيخ الارناؤوط بنسميهم محدثين. يجي بقى لدرجه الحافظ، هو ارفع درجه من المحدث، بيكون اللي بيعرفه في كل طبقه من الطبقات. واحنا قلنا الطبقه دي يعني ايه؟ يعني زي ما انا عندي الرسمه دي اللي قدامكم اللي فيها انس، دي طبقه الصحابه، ممكن الحديث يرويه اكتر من صحابي، وممكن الحديث برضو في الطبقه الثانيه من التابعي يرويه اكتر من تابعي في نفس الزمن بتاعه، وممكن يرويه اكتر من تابعي تابعي يعني في الزمن اللي بعده او كده. ممكن يكون ليه اكتر من شيخ بيرويه، وممكن يكون فيه اكتر من مصنف، يعني يبقى مسلم والبخاري وابو داود وي وي وكده. الحافظ بيكون كل طبقة من ديت اللي يعرفوا عن احوال رواتها وضبطهم وكده وعدلتهم اكتر من اللي بيجهله. ويقول الحافظ يعني ما يعرفه من الاحاديث اكثر من اللي هو من اللي ما يعرفوش، مش وبيكون عنده تقريبا 100,000 حديث بأسانيدها بأحوال رواتها. زي عندنا الحافظ ابن حجر، زي الحافظ النووي، زي الحافظ أبي سفيان الثوري، كل دول بنسميهم الحافظ. ليه؟ حافظين حوالي 100,000 حديث بأسانيدها بأحوال رواتها. تمام، فهو الحافظ اعلى درجه وارفع من المحدث. طب الحاكم، الحاكم بقى ده بيسموه بقى ايه؟ امير المؤمنين. وفي بعض الكتب بتفرض لامير المؤمنين طبقه لوحدها، بس عندنا هنا هو يعني الكاتب الكتاب ان الحاكم هو اعلى درجه. الحاكم هو من احاط علما بجميع الاحاديث، يعني بيقول لك لا يفوته إلا اليسير جدا، وده على رأي بعض أهل العلم. ده زي الحاكم بقى عندنا هنا، أبو عبد الله الحاكم، الإمام أبو عبد الله، عندنا البخاري، الإمام مسلم، الإمام ابن حبان، كل دول حاكم في درجة إيه؟ الحاكم. وبيقال إن هو بيحفظ، بيبقى عنده من الحفظ حوالي 800,000 حديث بأسانيدها ومتونها وأحوال رواتها، فهو أعلى درجة طبعا من الحافظ ومن المحدث، أعلاهم درجة. تمام، بكده درسنا النهاردة خلص. احنا بس كنا بنتعرف على المادة وبعض مصطلحاتها، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هيكون هندخل في المادة بقى بالتفصيل، يعني هنبدأ في حاجة برضو إن شاء الله تكون بسيطة. أعيد إيه؟ الحافظ والحاكم. بص، درجات المحدثين أو مراتب مراتب رواة يعني الحديث، علماء الأحاديث، المحدث، الحافظ، الحاكم. الحافظ قلنا من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، يعني عنده علم بعلوم الحديث، سواء من الأحوال اللي بتدرس أحوال الرواة أو اللي بتدرس المتون وضبط الرواة وضبط المتن والألفاظ وكل حاجة. تمام، وبيطلع على كثير من الروايات. كثير من الروايات قد يصل، قال لك إن حوالي تقريبا 1000 جزء من الأحاديث. طيب قلنا هنا زي الألباني، زي الشيخ احمد شاكر، شوف القرنبوط. تمام، دي بنسميهم محدثين. الحافظ هو ارفع درجه من المحدث، بحيث ان بيكون اللي بيعرفه في كل طبقه من طبقات من طبقات الاسناد اكثر مما يجهله. قلنا الطبقات اللي هي ايه؟ طبقة الصحابة بنسميها طبقة، لأن الحديث ممكن يرويه أكتر من صحابي. طبقة التابعين، طبقة التابعين الآخرين، التابعين اللي بعدهم اللي هي تابع التابعين كده، لغاية طبقة الشيخ اللي بينقل للإمام اللي بيصنف لنا الكتاب اللي هو نازل، هل هو كتاب البخاري ولا المسلم ولا الأبي داود ولا كده، ده بنسميهم مصنفين. فالحافظ بيكون كل اللي بيعرفه عن معلومات وعن أحوال الرواة في كل طبقة من الطبقات دي أكثر من اللي بيجهله، ويقال إن هو بيكون عنده بيحفظ أكثر من 100,000 حديث، حوالي 100,000 حديث بأحوال رواتها والمتون، متون الأحاديث. الحاكم أرفع، إحنا قلنا هنا في الحافظ زي الإمام ابن حجر، زي النووي، زي أبي سفيان الثوري. الحاكم هو أرفع درجة من الدرجتين اللي فاتوا، بنسموهم أمير المؤمنين في يعني على رأي بعض أهل العلم، إن هو أحاط اللي هو من أحاط علما بجميع الأحاديث النبوية حتى لا يفوته منها إلا اليسير. ويقال إن هو بيكون بيحفظ عن ظهر قلب حوالي 800,000 حديث بأحوال رواتها ومتونها وبأسانيدها كاملة. تمام، يبقى هي المراتب كده، محدث أقل درجة، الحافظ أعلى منه، الحاكم أعلى درجة فيهم كده. مفهوم؟ هناك كانت بتسأل، مفهوم؟ وإياك يا حبيبي، عايز أشوف أسئلة بقى الزينو، لو فصل أنا هرجع تاني. تمام، مفيش أسئلة يعتبر. تمام، في أي سؤال لكم؟ أي حاجة مش مفهومة في المصطلحات اللي قلناها؟ إحنا قلنا مع بعض عرفنا عن مصطلح الحديث موضوعه إيه وثمرته، عرفنا الحديث إيه هو، الخبر إيه هو، الأثر، عرفنا الإسناد والمتن وشفنا لهم رسم توضيحي، عرفنا مراتب المحدثين، عندي هنا المحدث، الحافظ، الحاكم، وهو ده المطلوب منك يعني كمصطلحات أولية. وإن شاء الله بإذن الله يعني في المرة القادمة بإذن الله هنبدأ في منهج بقى مصطلح الحديث. ربنا يوفقنا يا رب كده وييسر الأمر علي وعليكم. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.